بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي رحمه الله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب الإمارة: باب الناس تبع لقريش والخلافة. باب الناس تبع لقريش، تبع لقريش والخلافة في قريش. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه قال: قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها على المستقبل، وتعد من نبوته صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، حيث بين إن هذا الأمر، يعني إن أمر الإسلام وإن الدعوة إلى الإسلام وإن القيام بأعمال الإسلام له دولته وإمامته وإمارته، وأن الله سبحانه وتعالى خصها في قريش من بين سائر القبائل ومن بين سائر الأقوام، فلا يزال هذا الأمر باقيا في قريش، ولهذا ينبغي أن لا تنازع يعني قبائل قريش إذا وصل إليها الحكم، أن لا ينازعها الناس، بل عليهم أن يكونوا تبعا لها، لأن الله سبحانه وتعالى شرفها وميزها بهذا الأمر وكلفها به وحملها إياه، فعليهم أن يلتزموا. هذا ما جاء في مفهومي أو في منطوق هذا الحديث، وعلى المسلمين أن يتبعوا ذلك. نعم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حسين عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حاء. قال: وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي واللفظ له قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله الطحان عن حسين عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. قال ثم تكلم بكلام خفي علي. قال فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش. وهذا أيضا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار بما وقع وشوهد وتبعه وتحققه الناس من أن هذا الأمر يعني أمر الخلافة تبع الناس فيه تبع لقريش، وأنه لا يزال فيهم وهم قائمون عليه حتى يعدوا منهم 12 خليفة يخلف بعضهم بعضا في إدارة وفي إمارة المسلمين. وهذا قد تحقق ولمسه الناس وشاهدوه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم كلهم من قريش، فهو أيضا معجزة من المعجزات التي أجراها الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي تحقق فيها الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي، فسألت أبي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كلهم من قريش. وهذا الخبر يعني متابع للخبر السابق، وهو في معناه وهو أنه كان من خلفاء قريش. ونلاحظ هنا أن قوله قريش أعم من كثير من القبائل التي حكمت وتأمرت على المسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى جعلهم من قريش. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما عن النبي. نعم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، ولم يذكر لا يزال أمر الناس ماضيا، يعني نص على أن الأئمة أو تكون الخلافة من بعده في 12 خليفة يتبع بعضهم بعضا وكلهم من قريش. نعم. قال وحدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي ما قال؟ فقال كلهم من قريش. وهذا أمر يعني قد تحقق بفضل الله تعالى، واستمر العز في الإسلام بل إمارة المسلمين وغلبتها على الأمم وتوليها أمر المسلمين إلى هذا العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بل ربما زاد عنه. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن داود عن الشعبي عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة. قال: ثم تكلم بشيء لم أفهمه، فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: كلهم من قريش، أي كل هؤلاء الخلفاء والأمراء من قريش. نعم. ونلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تحدث عن إمارة وسلطة المسلمين، وقد توجد سلطات غير سلطة المسلمين، وهذا لا يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ظهرت وعظم أمرها، وإنما الكلام الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في إمارة المسلمين. نعم. قال: وحدثنا النصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون حا قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي واللفظ له قال حدثنا أزهر قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أبي، فسمعته يقول: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. فقال كلمة صمنيها الناس، يعني حال بينه وبين سماعها. فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة رضي الله عنهما مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إلي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي عشية رجم رجم الأسلمي، الأسلمي يعني ماعز الأسلمي، في اليوم الذي رجم فيه. نعم. سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. نعم. يقول: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. وسمعته يقول قوله حتى تقوم الساعة، هذا يعني فيما ذكره في مدة واستمرار الخلافة والإمارة الإسلامية وظهور الإسلام، ومن هذه المدة وفي هذه المدة يكون اثنى عشر خليفا، يكون اثنى عشر خليفة، لكن لا يعني أنه بانقضاء الاثنى عشر خليفة ينتهي الإسلام، وإنما يستمر الإسلام، وإنما يكون ظهوره وبيانه وعلوه مدة هؤلاء، وقد يستمر أيضا ويبقى ما بقي الناس. نعم. وإنما المعجزة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت في الاثني عشر خليفة. نعم. يقول: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنى عشر خليفة. وهنا أو يكون كأن معناها ويكون عليكم اثنى عشر خليفة، يعني إخبار خبرين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم. الخبر الأول وهو استمرار هذا الدين وظهور هذا الدين إلى أن تقوم الساعة، والخبر الثاني هو أن يكون وأن يؤمر عليكم اثنى عشر خليفة كلهم من قريش. نعم. أو يكون عليكم اثنى عشر خليفة كلهم من قريش. وسمعته يقول: عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى. وهذا أيضا معجزة أخرى، معجزة ثالثة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يظهر هذا الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى يوجد جماعة من المسلمين وعصابة من المسلمين من إمارة أو في إمارة الاثني عشر يفتتحون كسرى، يعني يتسلطون على فارس ويفتحون بلاد فارس ويدخلون الناس في الإسلام. وهذا ما تحقق أيضا بفضل الله تعالى، وما ظهر في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم. نعم. يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى. وسمعته يقول: إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. وهذا أيضا إخبار رابع من الإخبارات النبوية ومن المعجزات، أن هناك من الكذابين من ينتحل ويدعي النبوة أو أن أمر الإسلام يؤول إليه وأنه من دعاة الإسلام وهو كاذب، وإنما يريد بذلك الدنيا، وعليكم أن تتنبهوا لهم وأن تلحظوهم وأن لا تمكنوهم من نشرهم كذبهم وادعاءهم على الإسلام وعلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث كله ذكر للمعجزات التي ستحدث، وقد ظهرت كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمعته يقول: إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. وهذا توجيه عام منه صلى الله عليه وسلم، يعني أن الإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعول، وقد جاءت أحاديث كثيرة يحث فيها النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة أهل الخير إذا أرادوا أن ينفقوا وإذا أرادوا أن يعطوا فليبدأوا بأنفسهم بحيث ينفقون على أنفسهم ولا يسرفوا ولا يبذروا، وكذلك يبدأوا بالأقربين وخاصة من يعولون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما وجه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يتخلص من ماله وأن ينفقه، فبدأ بالثلثين فقال له لا، أو بدأ أن ينفق ماله كله فقال له لا، قال فبالثلثين، قال لا، قال فبالنصف والشطر، قال لا، قال أو بالثلث، فقال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. ثم بين له إنك انتذر ورثتك أغنياء، إنك انتذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ثم جاء في غير هذا الأثر الحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وجاء النهي والتحذير عن غير ذلك، فقال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. نعم. وسمعته يقول أنا الفرط على الحوض، ومعنى أنا الفرط يعني أنا أسبقكم وفاة وأنتظركم على الحوض. وهذا أيضا من الإخبار بالأمور المغيبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون سابقنا إلى الحوض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلقانا به وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، فإنه صلى الله عليه وسلم يسقي قومه من هذا الحوض إلا فئة من الناس كلما توجهت إلى الحوض ردوا عن الحوض وذودوا عن الحوض من قبل الملائكة، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم لما يرى من آثار أمتي، هؤلاء من أمتي، لأنهم يأتون غرا محجلين لكنهم قد غيروا وبدلوا وخالفوا حتى خرجوا عن الملة، فيقول أمتي أمتي، فيقولون له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ليسوا من أمتك لأنهم خالفوا وخرجوا وغايروا. ولذلك يميزهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة حيث يعرفهم الملائكة فيذودونهم ويبعدونهم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مهاجر ابن مسمار عن عامر بن سعد أنه أرسل إلى ابن سمرة العدوي قال حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر نحو حديث حاتم، يعني فيما يتعلق بالأمر الغيبي والإخبار عن واقع الحوض. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش، قوله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن، وهذا هو الأمر الذي احتج به أبو بكر رضي الله تعالى عنه على بقية المسلمين يوم بيعة الخلافة، لما أراد الأنصار رضوان الله عليهم أن يبايعوا خليفة منهم، أو أنهم يبايعوا خليفتين وأحدهم من قريش والآخر من الأنصار، فاحتج عليهم أبو بكر رضي الله عنه بقوله الناس تبع لقريش وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإمارة في قريش. نعم. قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. أما كافرهم لكافرهم فقد كان ذلك قبل البعثة وقبل الهجرة، حيث كانت قريش لها الزعامة في الحج وفي غيرها من الأمور، أمور الدنيا، حيث لا يعمل أحد من القبائل شيء إلا باستشارة قريش. وأما في الإسلام فقد آل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم من بعده خلفاء الراشدون وكلهم من قريش، ومن بعدهم الخلفاء كانوا من بني أمية وهم من قريش، ثم الخلفاء كانوا من بني العباس وهم من قريش، وهكذا كلما تولى الإمارة والخلافة قوم من المسلمين فإن لهم ارتباطا ونسبا وعلاقة بقريش. نعم. وفي رواية: الناس تبع لقريش في الخير والشر. نعم. وفي رواية: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. نعم. وفي رواية البخاري: ما بقي منهم اثنان. قال: هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش. مختصة بقريش. نعم. لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم. وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم. وهكذا من بعدهم. نعم. ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة. قال القاضي عياض رحمه الله: اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة. قال: وقد احتج به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد. قال القاضي: وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا، وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار. قال: ولا اعتداد بقول النظام، يعني إن النظام من الخوارج ورجل آخر من الفقهاء قالوا إنه لا يلزم أن يكون الخليفة قرشيا. وعلل أحد الفقهاء قال: بل يجوز أن يكون الخليفة قرشيا، وهذا أيسر على المسلمين في خلعه إذا أرادوا خلعه، لأن خلعه أيسر من خلع غيره من القرشيين. نعم. وهذا يقول الإمام النووي فيه إنه قول مردود وقول باطل. نعم. وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار. قال: ولا اعتداد بقول النظام، ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قرشي. يجوز كونه من غير قرشي. قريشي. من غير قرشي. قريش. نعم. أو قريش. ولا بسخافة ضرار ابن عمرو. وهذا الذي سمى رأيه نعم سخافة. قال ولا بسخافة ضرار ابن عمرو. نعم. في قوله أن غير القرشي من النبط والنبط يعني قبائل البادية. نعم. وغيرهم يقدم على القرشي لهوان خلعه إن عرض منه أمر. يعني للمسلمين أن يقدموه على قريش لسهولة خلعه إذا خالف. نعم. وهذا قول يعني كما سماه الإمام النووي من السخافة. نعم. وقال وهذا الذي قاله من باطل القول وزخرفه من باطن القول وزخرفه. نعم. مع ما هو عليه من مخالفة إجماع المسلمين والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر فمعناه في الإسلام والجاهلية كما هو مصرح به في الرواية الأولى، لأنهم كانوا في الجاهلية رؤساء العرب وأصحاب حرم الله وأهل حج بيت الله، وكانت العرب تنظر إسلامهم. فلما ولذلك كلما عرض وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض أمره على القبائل فيتشاوروا فيما بينهم ويقولوا اتركوا هذا الأمر حتى ننظر ماذا تفعل قريش، إن تبعته قريش تبعناه وإن لم تتبعه قريش يعني نحن لا يلزمنا ذلك. وهذا يظهر تبعيتهم لقريش. نعم. قال فلما أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس. ولذلك كانت السنة التاسعة من الهجرة بعد فتح مكة سميت بعام الوفود، حيث كانت كل قبيلة تبعث بوفدها إلى المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تبايعه على الإسلام لأن قريشا بايعته. نعم. وجاءت وفود العرب من كل جهة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكذلك في الإسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبع لهم. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم مستمر إلى آخر الدنيا، ما بقي من الناس اثنان، ما بقي من الناس اثنان إيمان من الناس اثنان ما بقي من الناس اثنان. نعم. وقد ظهر ما قاله صلى الله عليه وسلم، فمن زمنه صلى الله عليه وسلم إلى الآن الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم فيها، وتبقى كذلك ما بقي اثنان كما قاله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض رحمه الله استدل أصحاب الشافعي رحمه الله بهذا الحديث على فضيلة الشافعي رحمه الله، قال ولا دلالة فيه لهم، لأن الإمام الشافعي لم يكن خليفة وإنما كان إماما وعالما، فهو يعني جمع بين النسب وبين فضل العلم، بل ربما كان زاهدا عن الخلافة التي هي محل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ولا دلالة فيه لهم، لأن المراد تقديم قريش في الخلافة فقط. قلت هو حجة في مزية قريش على غيرهم، والشافعي قرشي. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يدخل في هذه المزية مزية قريش على بقية العرب، لكنه لا يدخل بما قصد به الحديث، فالحديث يتكلم عن الخلافة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة كلهم من قريش، وفي رواية لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا كلهم من قريش، وفي رواية لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. قال القاضي عياض رحمه الله: قد توجه هنا سؤالان، أحدهما أنه قال أنه قد جاء في الحديث الآخر الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا، وهذا مخالف لحديث 12 خليفة، هكذا ظاهره، لكنه في حقيقته ليس بمخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن خلافة النبوة وأنها 30 عاما، وهذا الذي تحقق حيث ولي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، وبقيت أشهر تولى فيها الحسن ابن علي رضي الله عنه ثم تنازل، وبتنازله انتهت خلافة النبوة التي هي 30 عاما. نعم. وأما الخلافة في قريش فاستمرت، لأن بني أمية من قريش، فالأمر مستمر، وبنو العباس من قريش، وهكذا الخلفاء الذين ولوهم كلهم من قريش، فلا تعارض بين الروايتين، بل إن بعضها يؤيد ويعضد بعضها. نعم. قال: وهذا مخالف لحديث 12 خليفة، فإنه لم يكن في 30 سنة إلا الخلفاء الراشدون 4، والأشهر التي بويع فيها الحسن ابن علي، يعني كملت 30. نعم. قال: والجواب عن هذا أن المراد في حديث الخلافة 30 سنة خلافة النبوة، وقد جاء مفسرا في بعض الروايات خلافة النبوة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا، ولم يشترط هذا في 12. السؤال الثاني أنه قد ولي أكثر من هذا العدد. قال: وهذا اعتراض باطل، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يلي إلا 12 خليفة، وإنما قال يلي، وقد ولي هذا العدد، ولا يضر كونه وجد بعدهم، بل إنها ما وجد بعده في الواقع وفي الظاهر هو تفسير وتأكيد لقوله ما بقي 2. أيوة. فإنه بعد 12 خليفة لا يزال الإسلام مستمرا، وهذا تطلب وانبنى عليه أن يكون الخلفاء منهم، ولذلك زاد الخلفاء عن 12. نعم. وهو تأكيد لمعجزته صلى الله عليه وسلم في أنه ما بقي 2، يدينان بدين الإسلام ويعملان بالإسلام إلا كان الخليفة عليهم من قريش. نعم. ولا يضر كونه وجد بعدهم غيرهم، هذا إن جعل المراد باللفظ كل وال، ويحتمل أن يكون المراد مستحق الخلافة العادلين، وقد مضى منهم من علم، ولا بد من تمام هذا العدد قبل قيام الساعة. وهذا على يعني افتراض الإمام النووي، حيث استمر الزمان إلى زمنه، لكن الأمر لا يزال باقيا ومستمرا حتى بعد زمن الإمام النووي وغيره من العلماء. نعم. قال: وقيل إن معناه أنهم يكونون في عصر واحد يتبع كل واحد منهم طائفة طائفة. يتبع كل واحد منهم طائفة. كل واحد منهم طائفة. أيوة. كل واحد منهم طائفة. قال القاضي: ولا يبعد أن يكون هذا قد وجد إذ. نعم. نعم جماعة، لكنه كل واحد منهم قرشي. إيه؟ ما اسمع. أو يتبع كل واحد منهم طائفة. إيش الـ إيش الـ إيش الـ المراد من هذا؟ بل كل واحد من هؤلاء الخلفاء هو قرشي يتبعه طائفة. نعم اقرأ. قال القاضي: ولا يبعد أن يكون هذا قد وجد إذا تتبعت التواريخ، فقد كان بالأندلس وحدها منهم في عصر واحد بعد 430، يعني بعد سنة 430 من الهجرة، وثلاثين سنة ثلاثة كلهم يدعيها. كلهم خليفة يدعي أنه من قريش. نعم. ويلقب بها. وكان حينئذ في مصر آخر، وكان خليفة الجماعة العباسية ببغداد، سوى من كان يدعي ذلك في ذلك الوقت في أقطار الأرض. نعم. قال: ويعضد هذا التأويل قوله في كتاب مسلم: بعد هذا ستكون خلفاء فيكثرون. قال: فما تأمرنا؟ قال: اسمعوا وأطيعوا. فو بيعة الأول، وفيو يعني وفوا ببيعة الأول فالأول. عندي نقص. وفوا بيعة الأول فالأول. ويحتمل أن المراد من يعز الإسلام في زمنه، من يعز الإسلام في زمنه، ويجتمع المسلمون عليه كما جاء في سنن أبي داود: كلهم تجتمع عليه الأمة. هذا قد وجد قبل اضطراب أمر بني أمية واختلافهم في زمن يزيد بن الوليد، وخرج في زمن يزيد بن الوليد. يعني كأنه يريد به يزيد الثاني، لا يزيد بن معاوية. نعم. واختلافهم في زمن يزيد بن الوليد، وخرج عليه بنو العباس، ويحتمل أوجها أخر، والله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يعني حتى ما حدث من هذا، لكنه لا يزال الأمر باقيا في قريش. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.